الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه متبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يمكن أن تضبط فلا يزول الشك باليقين قريب. هذا البيت نظم فيه الشيخ رحمه الله قاعدة فقهية هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك. وقولنا إنها إحدى القواعد الخمس الكبرى يعني أنها في نظم الشيخ رحمه الله هي ثالثة هذه القواعد الخمس، فإنه مضت معنا قاعدة النية، ثم بعدها مضت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي كذلك من القواعد الخمس، وهذه ثالثة الخمس. وعلى سنن ما مضى ينظمها الشيخ رحمه الله، ثم ينظم بعدها ما يندرج أو بعض ما يندرج تحتها من القواعد الجزئية، وهي مجموعة من المسائل التي يقول فيها الفقهاء: الأصل في كذا كذا. وهي من أصول العلم ومهماته، وللشيخ رحمه الله بها عناية كبيرة، ولذلك سيأتينا أنه في كتابه الآخر ليأتي بعد هذا الكتاب الذي خصصه لقواعد الأصول لا لقواعد الفقه، أدخل فيه من قواعد الفقه جملة من هذه الأصول، لأنه حريص على تلقينها لطالب العلم. سيأتي بعد هذا من قوله: والأصل في مياهنا الطهارة، إلى قوله: وليس مشروعا من الأمور. هذه بضعة أبيات نظم فيها ثمانية من الأصول الكلية التي تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. إذن عندنا القاعدة الكلية وهي اليقين لا يزول بالشك، وتندرج تحتها جملة من الأصول نظم الشيخ رحمه الله في الأبيات هذه التي ستأتي ثمانية منها، نأخذها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. فأما القاعدة الكلية وهي اليقين لا يزول بالشك، فالمقصود منها أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا قطعيا يقينيا، فإننا لا ننتقل عن ذلك الأصل الذي ثبت بيقين إلا بيقين مثله. فالشك والوهم لا يزيل الأصل الذي ثبت بدليله، وهذا معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك. وهي مرتبطة بمسألة أصولية كبيرة هي إحدى أدلة الأحكام، وهي مسألة الاستصحاب. فإننا نعلم أن من أدلة الشرع هذا الدليل الذي يسمى الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب أن تستصحب حكما ثابتا سابقا وتبقى عليه فلا تنتقل عنه إلا بمعارض راجح، وهو عند أهل الأصول نوعان: استصحاب للعدم الأصلي، يعني الشيء الذي الأصل فيه أنه عدم، يبقى ذلك العدم مستصحبا حتى يأتي ما ينقل عنه. والنوع الآخر هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، وسنذكر أمثلة لكل واحد من النوعين ليتضح الكلام. أما النوع الأول وهو استصحاب العدم الأصلي، ويسمى أيضا استصحاب البراءة الأصلية، فإذا ثبت أو إذا طولب شخص بشيء الأصل فيه العدم فلا يلزمه حتى يأتي معارض راجح. فمثلا الصلوات الخمس الواجبة على المسلم بأدلة الشرع خمسة، إذا صلى المسلم هذه الصلوات الخمس فقد برئت ذمته. فإن ادعى شخص أن على أحد من المسلمين أو على مجموع المسلمين صلاة أخرى زائدة على الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فنقول له: الأصل براءة الذمة، والأصل أن هذا الواجب غير ثابت في الذمة، فمن ادعى ثبوت شيء زائد على الواجب المعلوم فهو مطالب بالدليل. لا يوجد دليل، إذن الأصل براءة الذمة. في المعاملة الأصل في الذمم أنها خالية، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه وليس عليه لأحد حق. فإذا جاء شخص قال إن لي لفلان إن لي حقا على فلان، نقول له أنت مطالب بالبينة. إذا لم تأتي بما يدل على هذا من وثيقة أو شهود فالأصل أنه ليس لك عليه حق، لأن هذا الشخص ذمته بريئة، فهذا استصحاب للبراءة الأصلية في العبادات والمعاملات. مثال النوع الآخر اللي هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، أن يثبت وصف معين وهذا كالوصف يترتب عليه حكم شرعي، ولهذا نقول الوصف المثبت للحكم الشرعي. مثل الطهارة فهي وصف يثبت به حكم شرعي، وهو استباحة ما لا تباح ما لا يباح من العبادات إلا بطهارة، مثل الصلاة. فالأصل أن الإنسان غير متطهر، فإذا أراد أن يصلي لابد أن يتطهر، وهذا استصحاب للبراءة الأصلية. لكن إذا تطهر، إذا توضأ أو اغتسل وارتفع عنه الحدث، فقد ثبت له هنا وصف شرعي، وهذا الوصف الشرعي يثبت به حكم، وهو جواز الصلاة لهذا الشخص. إذن ما دام أنه قد تطهر فهذا الوصف ثابت له ولا يزول عنه إلا بمعارض راجح، حتى نعلم أن طهارته قد انتقضت. ما لم يعلم أن طهارته قد انتقضت فإنه يجوز له أن يصلي. الأول استصحاب للبراءة الأصلية للأشياء الأصل فيها العدم، وهذا الثاني استصحاب للوصف المثبت للحكم الشرعي، فما ثبت بدليل لا يزول إلا بدليل مثله. والنوعان كلاهما محتاج إليهما فيما سيأتي من الأصول الثمانية التي نظمها الشيخ، فإن بعضها يرجع إلى استصحاب البراءة الأصلية، والبعض الآخر يرجع إلى استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. فإذا إذا تكلمت في أصول الفقه فاسمها الاستصحاب، وإذا تكلمت في القواعد الفقهية اسمها اليقين لا يزول بالشك. لكن نحتاج إلى تحرير مسألة مهمة لتتضح القاعدة كما ينبغي، ولئلا نضعها في غير موضعها، لأننا ذكرنا فيما سبق أن مشكلة القواعد الفقهية ما هي؟ التنزيل الصحيح، تصور الصحيح. والتنزيل الصحيح اللي قد يترتب عليه أحيانا أن الإنسان لا ينتبه إلى قيود مهمة في القاعدة أو استثناءات صحيحة ترد عليها فيضع القاعدة في غير موضعها. ولذلك نحتاج دائما إلى أن ندقق في ألفاظ هذه القواعد ومواقعها الصحيحة حتى نستعملها استعمالا صحيحا. نحن نقول لفظ القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ربما يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، العبارتان متداولتان في كتب أهل العلم لكن بينهما فرق. فإذا قلت اليقين لا يزول بالشك، لا ينفي هذا أن اليقين قد يزول بغلبة الظن، يعني يكون شيء الأصل فيه أنه عدم، لكن الظن الغالب يزيل استصحاب البراءة الأصلية. لكن لما نقول الأصل أو اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، هنا ضاق الأمر، صار غلبة الظن بحسب ظاهر هذه العبارة غير معتبر، لا بد من يقين آخر. فأي الوجهين هو المقصود؟ الجواب أن الوجه الأول هو المقصود. اليقين لا يزول بالشك، لا نعني به أن مطلق أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، بل نعني به أن اليقين لا يزول إلا بمعارض راجح. وهذا المعارض الراجح تارة يكون يقينا وهذا هو الأصل الغالب، وتارة يكون ظنا راجحا، فربما ترك الأصل الأصل المتيقن بسبب ظن راجح، والسبب في ذلك أن اليقين قد يتعذر في بعض الحالات، ولذلك كنا متعبدين في الشرع بغلبة الظن. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الشيطان يأتي أحدكم حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، قال فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين. والمراد بالسجدتين في هذا الموضع سجدتان بعد السلام. نحن نعلم إذا دخل شخص في صلاة الظهر مثلا أن الواجب عليه يقينا كم ركعة؟ أربع ركعات. فإذا شك في صلاته لكن لم يصل الشك إلى درجة الإلباس، دخله شك، هو يعلم في الجملة أنه صلى أربع ركعات لكن طرأ عليه شك يسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسجد سجدتين، وتكون تلك السجدتين جبرا لذلك الشك الذي وقع في صلاته وترغيما للشيطان، وقد تمت صلاته مع أنه طرأ عليها شيء من الشك، لكن مع ذلك أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اشتراط اليقين في مثل هذا بحيث لا يطرأ عليه شك أبدا قد يكون فيه نوع من الحرج، فما من أحد إلا ويعرض له شك ويعرض له سهو. فلذلك ما دام أن غالب ظنه أنه صلى أربع ركعات وأن ذلك الشك الذي طرأ عليه شك يسير، فقد أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى جبر ذلك بسجدتين. وهذا يدل على أنه اعتبر هنا غلبة الظن في مقابلة يقين، وهو أن الأصل أنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات. فلو اعتبرنا اليقين الجازم لقلنا إذا طرأ عليه ولو شك يسير لا بد أن يزيد ركعة أخرى حتى نعلم أنه قد أتى بالأربع يقينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك الشك اليسير. هذا في العبادات. أيضا في المعاملات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذ أو فليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه يجي شخص يدعي أن له على آخر حقا ويكون رجلا لسنا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحن بحجته من بعض، يعني رجل عنده لسان ويحسن الكلام يحسن الاحتجاج، فمع أنه مبطل ويدعي حقا ليس له لكن من حسن بيانه وجودة احتجاجه قد يظن القاضي أنه على حق فيقضي له بحق أخيه. وهذا من المعلوم أنه لا يكون إلا بغلبة ظن، لأن الأصل إذا ادعى أن له على آخر حقا الأصل أن ذلك الحق غير ثابت، لكن إذا أتى بحجة لم يأتي بحجة يقينية، ولو كانت الحجة يقينية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضي له بحق أخيه. فما دام أنه قضى له بحق أخيه هذا وش يعني؟ يعني أن الحجة ليست يقينية، فمع أنها حجة غير يقينية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قضى بها، وجاز للقضاة أن يأخذوا بشهادة شاهدين مثلا، والشاهدان قد يكونان شاهدا زور كما حصل في كثير من الحالات، ويحصل أن إنسان يدعي حقا ويروح يشوف له شاهدين شاهدي زور يشهدان له إما لقرابة أو لمنفعة أو لمطمع دنيوي، كأن يعدهما بنصيب من الحق الذي سيقتطعه من مال الناس فيقضي له القاضي بذلك. إذن في هذه الحالة لما يقضي القاضي بشهادة شاهدين هما في الحقيقة شاهدا زور ظاهرهما العدالة، أخذ الشرع بحكمهم بشهادتهما، هنا ترك اليقين اللي هو الأصل البراءة والأصل عدم ثبوت الحق على الشخص، لكن ترك بسبب ماذا؟ بسبب ظن غالب. إذن هذا يعني أن قولنا اليقين لا يزول بالشك لا يعارض ترك اليقين ترك الأصل أحيانا بسبب ظن غالب. نعم تبقى القاعدة أن الأصل مستصحب، لكن في بعض الحالات اعتبر الشرع غلبة الظن، وتعرف هذه القاعدة في كتب القواعد بقاعدة تعارض الأصل والظاهر. الأصل يقول شيء اليقين والظاهر يقول شيء آخر. الأصل أن يعتبر ماذا؟ الأصل، لكن أحيانا يغلب الظاهر كما رأينا في مسألة السهو لما كان الظاهر أنه صلى أربع ركعات بنى على الأربع وسجد سجدتين بعد السلام وقد تمت صلاته. وفي قضية القضاء لما كان الظاهر أن الشهود العدول صادقون يبنى على كلامهما ويترك الأصل. ومن محاسن تطبيق العلماء لهذه القاعدة ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرجل الذي أحيانا ربما يدخل في الصلاة ولا يدري، لا يستحضر هل كبر ولا لم يكبر. حصلت لأحدكم أحيانا يدخل يقوم الإنسان في الصلاة لأنه يدخل مسرع حتى يجد نفسه واضعا يديه على صدره وخلف الإمام، لا يذكر هل كبر تكبيرة الإحرام ولا لا. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل نعم. وأحيانا يكون يصلي منفرد يكبر ويقرأ ويركع ومن بعد يدخله شك هل قرأت الفاتحة ولا لم أقرأها. هنا لو مشينا على القاعدة، على ظاهر القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وش نقوله؟ ما دام شك أنه لم يكبر، الأصل أنه لم يكبر، إذن يرجع يعاود. وما دام أنه شك أنه لم يقرأ، الأصل العدم، إذن لابد أن يقرأ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هاتان الصورتان الراجح فيهما أنه يمضي في صلاته وأنه لا يرجع لتكبيرة الإحرام ولا يعيد الفاتحة. لماذا؟ لأن الظاهر أنه كبر، أن الإنسان دائما من عادته أنه لما يقوم في الصلاة يكبر. إذن حتى لو لم تذكر أنك كبرت، الظاهر أنك قد كبرت، وهذا الظاهر مستصحب هنا وهو مغلب على الأصل. وكذلك إذا طرأ عليه شك قرأت الفاتحة ولا لم أقرأ، نقول له أنت عادتك أنك تقرأ ولا لا؟ لا شك أن عادتك أنك تقرأ الفاتحة، إذن هذا الشك الذي عرضك لا عبرة به، الظاهر أنك قد صليت قد قرأت، وهذا الظاهر مقدم على الأصل. فإذا إذا دخل الإنسان في صلاة فشك هل كبر أو هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، فهذا الشك لا عبرة به، لأن الظاهر أنه قد كبر قد قرأ. هذا معنى كون الشك يرجع، أو معنى اليقين لا يزول إلا بالشك. وفي كلام الشيخ رحمه الله في نظمه للقاعدة لفتة حسنة جدا، وهي أنه قال ترجع الأحكام لليقين، استعمل كلمة ترجع، لم يقل تبنى الأحكام على اليقين أو اليقين لا يزول بالشك، استعمل كلمة ترجع الأحكام. هذه كلمة ترجع فيها لفتة حسنة، وهي كأنه يقول إن محل هذه القاعدة في مسائل الاشتباه والالتباس، فإذا وقع التباس ولبس حصل سبب الإباحة أو لم يحصل، حصل سبب الإعادة أو لم يحصل، فإنك إلى ماذا ترجع في هذا؟ ترجع إلى اليقين. فكأن اليقين شيء ثابت هو مأمن ومأوى يرجع إليه الإنسان في عباداته ومعاملاته، ويرجع إليه الفقهاء وأيضا في تقرير مسائل الفقه وقواعد الشرع. والحال كذلك، فإن هذه القاعدة معدودة عند العلماء من محاسن الإسلام ومن وجوه سهولة الأحكام الشرعية وتيسيرها، أنها لا تترك المكلف في حيرة ولبس. عندك الأصول ثابتة، إما ثابتة بالبراءة الأصلية، وإما ثابتة بالأوصاف التي أثبتتها دلائلها، فأنت تستصحب البراءة وتستصحب تلك الأوصاف ولا تلتفت إلى الشك العارض. فحيثما عرض لك التباس ارجع إلى الأصل الذي عندك وتتعبد الله تبارك وتعالى به. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه القاعدة الجليلة هي مثل الملجأ للفقهاء، كثيرا ما يلجأ إليها الفقهاء في تقرير مسائل الشرع، فهي قاعدة عظيمة وكلية من الكليات الكبيرة التي تريح الإنسان في عباداته وفي معاملاته. إذا عرض لك الشك فاحتجب منه أو ادرأ إشكالاته باليقين، ترجع إلى اليقين وقد برئت ذمتك. هذه هي القاعدة الكلية، هي أن اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، هي قاعدة الاستصحاب. قلنا إن الشيخ رحمه الله نظم تحتها جملة من الأصول، هذه الأصول هي في نفسها هي محتاج إليها في نفسها، وأيضا هي توضيح وبيان ومثل كلي على القاعدة التي نحن فيها. فإذا القاعدة هذه اللي هي اليقين لا يزول بالشك متقررة بأدلتها وقواعدها ومعانيها التي ذكرت، وتنبني عليها أيضا فروع وأصول منها الثمانية التي ذكرها الشيخ نحتاجها في أنفسها، فكل أصل منها وكل مسألة منها هي أصل كلي نافع يحتاج في نفسه، ويحتاج أيضا في إيضاح القاعدة الكلية وبيان محلها وعظيم نفعها، فإنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. ولذلك كل ما سيأتي هو أمثلة وتفريعات لهذه القاعدة الكلية. يقول الشيخ رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل والثياب والحجار، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال لمعصومي تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه العدة من الأبيات فيها ثمانية أصول نظمها الشيخ رحمه الله. قوله الأصل في مياهنا الطهارة، هذا أصل أول، الأصل في المياه الطهارة. وقوله والأرض أو الأرض، هذا أصل ثاني، الأصل في الأرض الطهارة. وقوله الثياب أصل ثالث، فالأصل في الثياب الطهارة أيضا. أما قوله الحجارة لا نعده أصلا، لأنه الحجارة جزء من الأرض، فهو عطف للبيان والإيضاح فقط. إذن هذه ثلاثة. ثم قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصومة تحريمها، الأصل في الأبضاع الحرمة، هذا أصل رابع. والأصل في اللحوم الحرمة، هذا أصل خامس. والأصل في الأنفس والأموال العصمة، هذا أصل سادس. والأصل في عاداتنا الإباحة، أصل في العادات الإباحة، هذا أصل سابع. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هذا أصل ثامن، ويعبر عنه بقولهم الأصل في العبادات التوقيف. هذه الأصول كلها، هذه الأصول كلها فروع عن القاعدة الكلية التي هي أن اليقين لا يزول بالشك. نأخذها واحدة واحدة. أولها الأصل في المياه الطهار، ومعنى ذلك أن الواجب على المكلف إذا أراد أن يتطهر للصلاة أو لكل عبادة تشترط لها الطهارة أن يستعمل في ذلك ماء طاهرا، أن يستعمل في ذلك ماء طاهرا. كيف يعلم أن الماء طاهر أو ليس طاهرا؟ يقول الشيخ رحمه الله الأصل في المياه الطهارة. فالأصل في كل ماء سواء كان نازلا من الأرض، نازلا من السماء، أو كان نابعا من الأرض، أو كان ثلجا ذائبا، أو كان معتصرا من شيء آخر، الأصل أنه طاهر. فكل ماء دخل في ذلك ماء المطر وماء البحر وماء الآبار والوديان والأنهار والماء الذائب من الثلج والبرد، كل هذا يجوز التطهر به، الأصل أنه طاهر. إذا شك إنسان في ماء بين يديه هل هو طاهر أو ليس طاهرا، فالأصل أنه طاهر ولا يلتفت إلى الشك الذي يعارضه. إذا كان يمشي في طريق وأصابه رشاش من ماء في أرض، بركة ماء على الأرض أصابه منها رشاش، هل يلزمه أن يغسل ثوبه؟ لا يلزمه أن يغسل ثوبه، لأن الأصل أن ذلك الماء طاهر. ونفس الشيء يكون يسير تحت بيوت فيسقط عليه ماء من بعض الشرفات، يلزمه أن يغسل ثوبه؟ لا يلزمه، الأصل أنه طاهر. يجد ماء في بركة أو في نهر أو في واد، الأصل أنه يجوز له أن يتوضأ به. يفتح حنفية في بيت أو في مسجد ينزل منها ماء، الأصل أن ذلك الماء طاهر فيجوز له أن يتوضأ به. لا يترك هذا الأصل إلا لمعارض راجح، إلا لمعارض راجح. هذا المعارض الراجح إما يقين وإما ماذا؟ ظن غالب. قد يحصل أن الإنسان يغلب على ظنه أن ذلك الماء نجس فيتعبد الله تعالى بذلك الظن الغالب، كأن يكون في مكان الأصل فيه أن الماء فيه نجس، وهذا يحصل في كثير من الأحيان. هذه أحواض الحمامات، أحواض التي يستعملها الناس لقضاء الحاجة، يكون فيها ماء والأصل في ذلك الماء أنه متنجس لأنه مكان قذر، فإذا أصابه من رشاش ذلك الماء لا يقول الأصل أن الأصل الطهارة، لأن غالب الظن ماذا؟ غالب الظن أن ذلك الماء نجس. كذلك إذا كان في مكان الناس يستعملون أو في مكان قد برز منه مياه الصرف الصحي، انفجر أنبوب الصرف الصحي، والماء الذي أصابه هذاك المثال اللي ذكرناه في البركان قد يكون أمام أنبوب للصرف الصحي، ويغلب على الظن أن هذا الماء من ذلك الأنبوب، هل هنا نقول الأصل الطهارة ولا نقول الأصل أن الظاهر أنه نجس؟ نقول الظاهر أنه نجس. فإذا هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الأصل في مياهنا الطهارة. الأصل الثاني هو قوله الأصل في الأرض والحجارة الطهارة، وهذا تحتاج إليه لتصلي على الأرض ولتتطهر منها في التيمم. فإذا أردت أن تصلي على في مكان من الأماكن، الأصل أن كل مكان من الأرض فهو طاهر، فإذا كنت في بيت أو في مسجد أو في ضيافة أو في طريق وأردت أن تصلي فإن كل مكان الأصل فيه أنه طاهر، لك أن تصلي فيه، دخلت في هذا المساجد وبيوت الناس وشوارعهم وطرقاتهم إلا ما غلب على الظن أنه نجس. وكذلك إذا احتجت إلى التيمم على أرض أو حجر، الأصل كذلك أن كل مكان من الأرض وكل حجر من أجزائها أنه طاهر، لا يخرج عن هذا إلا ما ثبت أنه قد تنجس. فخذ لك ما شئت من تراب أو حجر وتيمم به، ولا يلزمك أن تبحث من أين مصدر هذا الحجر، وهل أصابته نجاسة أو لم تصبه، لماذا؟ لأن الأصل في الأرض الطهار. الأصل الثالث الأصل في الثياب الطهار، فكل ثوب لك أن تلبسه وتصلي فيه والأصل أنه طاهر، وإذا شككت هل أصابته نجاسة أو لم تصبه فنقول كذلك الأصل أنه طاهر إلا ما علمنا أنه تنجس. وبهذا يعلم خطأ بعض الطوائف ممن يلتزمون أنهم إذا أرادوا أن يصلوا لا يصلون في ملابسهم المعتادة. بعض الطوائف يضعون ملابس خاصة للصلاة ويقول لك لأن اللباس الذي ألبسه أدخل به إلى الخلاء وأمشي به في الشارع قد يكون أصابني شيء من النجاسة فلا أدري، نقول لهم هذا شك غير معتبر، الأصل في الثياب أنها طاهرة، والإنسان إذا دخل إلى الخلاء فإنه يتطهر ويستنجي، وإذا مشى في الشارع فإنه عادة يتحرز من النجاسات، وطرقات المسلمين وشوارعهم الأصل فيها أنها طاهرة، فما دام لم يثبت عندك ما يخرج الثوب عن هذا الأصل فهو طاهر لك أن تصلي فيه. فكل ثوب من ثياب الرجال وثياب النساء الأصل فيه أنه طاهر، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمعارض راجح. والشيخ رحمه الله نص على هذه الثلاثة لكثرة الحاجة إليها، فإن المتعبد يحتاج بكثرة لماء يتطهر به وثوب يصلي فيه وبقعة طاهرة يصلي فيها، فكأن هذه الثلاث ترجع إلى شروط الصلاة اللي هي الطهارة. نحن لما نقول طهارة شرط في الصلاة ونكون نقصد بها طهارة الخبث، هي طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن، فكأن الشيخ رحمه الله خص هذه الأشياء بالذكر لكونها مهمة إذ تتعلق بشرط أعظم العبادات العملية وهي الصلاة، وإلا فإن هذه الثلاث تندرج تحت أصل أكبر منها، وهو أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، ليس الثياب والمياه والأرض فقط، بل كل الأشياء التي أمامك الأصل فيها أنها طاهرة، فالأبدان والآلات الصناعية والأوراق والمحافظ والسيارات والشجر وكل ما تقع عليه عينك الأصل فيه أنه طاهر، ولا يحكم بنجاسة شيء منها إلا بما دل عليه الدليل أنه نجس أو طرأت عليه نجاسة، فقد يكون الشرع دل على نجاسته من حيث الأصل فيخرج عن كونه الأصل فيه الطهارة إلى أن يصير الأصل فيه النجاسة لدلالة الشرع على نجاسته، مثل الميتات والقذر ونحو ذلك من الأمور التي نجسها الشرع، أو يكون الأصل فيه أنه طاهر لكن نحن نعلم يقينا أنه أصابته نجاسة فيأخذ حكم النجاسات حتى نعلم أنه قد تطهر. فإذا الأصل في جميع الأشياء بما فيها المياه والثياب والأرض أنها طاهرة، لكن الشيخ خص هذه الأشياء بالذكر لكونها من الأمور المحتاج إليها في العبادات. ثم قال بعد ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم. الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، والمقصود بذلك هو ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن يطأ امرأة إلا إذا استحل فرجها بشرع الله تبارك وتعالى، إلا إذا استحلها بشرع الله تبارك وتعالى بالعقد أو الملك، كما دل عليه قول الله تعالى في الآية التي تلونا آنفا. ولذلك ما دام أن الله تبارك وتعالى حرم على الإنسان كل بضع إلا بضعا ثبت حله بالدليل الشرعي، فإن الأصل في الأبضاع إذن الحل ولا الحرمة؟ أصل في الأبضاع الحرمة، لأن كل شيء توقف حله على شرط، فالأصل أنه محرم حتى يثبت فيه شرط الحل. كل شيء شرط لحله شرط، فالأصل أنه محرم حتى يثبت شرط الحل، وهو نفس الأصل الذي نحتاج إليه في الأصل الذي بعده، وهو قوله: واللحوم. الأصل في الأبضاع والأصل في اللحوم، المراد باللحوم هنا الذبائح. ولذلك فالأدق أن لا نقول الأصل في اللحوم الحرمة، الأدق أن نقول أصل في الذبائح الحرمة، لأنك إذا قلت الأصل في اللحوم الحرمة قد يفهم بعض الناس أن المقصود الأصل في اللحوم التي يجوز للإنسان أكلها أنها محرمة، فلا نأكل مثلا لحم الضأن ولا لحم المعز إلا إذا دل الدليل على حله، لكن ليس هذا المراد، بل اللحوم اللي هي الحيوانات الأصل فيها الحل، لأن الحيوانات هي من المطعومات والطيبات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في كل الطيبات من اللحوم وما تخرجه الأرض أنه مباح. فإذا لماذا قال الشيخ رحمه الله الأصل في اللحوم الحرمة؟ نقول هو يريد الذبائح، لأن الذبائح جعل لها الشرع، جعل الشرع لحلها شرطا، وهو ماذا؟ الذكاة. فالأصل في كل لحم مذبوح أنه محرم حتى تعلم يقينا أنه ذكي، إذا لم تعلم يقينا أنه ذكي فالأصل أنه محرم. هذان الأصلان لهما الأصل في الأبضاع الحرمة والأصل في الذبائح الحرمة مبنيان على معنى واحد، وهو أن الشرع جعل للحل شرطا، فما دام لم يعلم وجود الشرع وجود الشرط بيقين فالحرمة باقية. فالأبضاع شرط حلها العقد الصحيح أو الملك الصحيح، الملك كان في الإماء سابقا وهذا قد انقرض الآن فهو غير موجود، فبقي لوجوه الحل وجه واحد وهو العقد الصحيح، كان وجهان اثنان. الله تعالى قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الزوج تحل لزوجها بالعقد، وملك اليمين تحل لربها لسيدها بالملك. الملك غير موجود فبقي إذن وجه واحد، فصار الأصل في كل بضع أنه محرم إلا إذا وجد العقد الصحيح، ما لم يوجد العقد الصحيح فإن وطأها محرم. وكذلك في اللحوم، ما لم يعلم وجود الشرط وهو الذكاة فإن الأصل في ذلك اللحم أنه محرم. ومما يدل على هذا، يدل على مسألة اللحوم يعني الذبائح ويدل على الأصل العام أن ما شرط لحله شرط فالأصل الحرمة حتى يثبت ذلك الشرط. يدل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصيد، فإنه كان يصيد، كان معنيا بمسائل الصيد، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. قال سألته عن المعراض، عن الصيد بالمعراض اللي هو هذه الحديدة الطويلة اللي تكون مسننة في رأسها يصيد بها الصائد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سألته عن الكلب، عن صيد الكلب، فقال ما أخذه كلبك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتل فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. ومعنى هذا أن الإنسان يحل له في صيد الكلب أن يرسل كلبا معلما يسمي عليه الله تبارك وتعالى بسم الله ويطلق الكلب على الصيد، فإذا أخذ الكلب المعلم الصيد وكان الصائد قد ذكر اسم الله عليه فهنا حصل شرط الإباحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أخذ كلبك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة. إذن الشرط تحقق. لكن لو شككنا في هذا الشرط اللي هو أن يكون ذكر اسم الله عليه ويكون الكلب الذي أرسله أخذه فأمسكه على ربه وعلى صاحبه الذي أرسله، إن شككنا في هذا الشرط يكون الصيد مباح ولا محرم؟ يرجع إلى أصل الحرمة، لأننا شككنا في أصل في وجود شرط الإباحة. ولذلك قال له تجد مع كلبك كلبا آخر، هذاك الكلب الثاني أنت لا تدري هل أرسله رجل ذكر اسم الله عليه أو لا، وأنت لا تدري هل هو كلب معلم أو غير معلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله. معنى هذا أنه إذا كان، لماذا قال له وقد قتله؟ لأنه إذا كان أخذه ولم يقتله ونحن لا ندري أيهما أخذه، هذا الكلب أو ذاك، فهو سيذبحه، وإذا ذبحه صار الصيد مباحا بالذكاة وليس بالكلب المشكوك فيه. لكن إذا وجد الصيد ميتا، وجد كلبين اثنين، الكلب الذي سمى عليه وكلبا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل، لأنه قد يكون الذي أمسكه أو صاده هو الكلب الآخر ونحن لا ندري، هذه لا ندري هي الشك. إذا طرأ الشك على شرط الحل فبقي الحكم على أصله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معلما له هذا الأصل أيضا أو مفرعا له على هذا الأصل، قال له صلى الله عليه وسلم وإن وجدت الصيد بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمك فكله. هو قال له أن أحيانا يرسل السهم أو المعراض فيصيب الصيد، لكن يتقفره اليومين والثلاث، يعني يبقى خلف هذاك الصيد يطارده، لأن الصيد قد يجرح ويبقى يسير، فهو يبقى خلفه يوم أو يومين حتى يجده. الآن وجده بعد يوم أو يومين، يأكل ولا لا يأكل؟ نرجع إلى هذا الأصل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد إلا أثر سهمك فكل، معنى هذا لم تجد أثر عض لبهيمة أخرى أو تجد أثر ترد، قد يكون أصابه السهم ثم ترد من شاهق فهو يجده في أسفل جبل وفيه آثار الجروح. هذا وش يعني؟ يعني أنه يمكن أن يكون مات بسبب التردي لا بسبب السهم، إذن لا يحل أكله لأننا لا ندري هل ذكي أو لا. لكن يقول له إن لم تجد إلا أثر السهم، معنى ذلك أنه صحيح معافا، ليس فيه أثر نهش من حيوان مفترس، ولا فيه أثر تردي، ولا فيه أثر سهم آخر، فإذا شرط الذكاة موجود فكله. قال وإن وقع في الماء فلا تأكله. يرسل صيد، يرسل سهمه على صيد، يجده بعد يوم أو يومين فيه أثر السهم ويجده في الماء، يجد الصيد غارقا في الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكله. لما؟ نعم، لأنه قد يكون مات غرقا، والذي يموت غرقا هذا وقيف، مات حتف أنفه لم يذكى. فإذا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأجوبة علمنا من هذا ومن غيره من موارد الشرع أن ما تعلق حله على شرط لا يحل إلا بوجود ذلك الشرط. ولذلك كان الأصل في الذبائح والأصل في الأبضاع أنها محرمة حتى يثبت شرط الحل وهو العقد الصحيح في الأبضاع والذكاة الشرعية في اللحوم. على هذا إذا دخلنا لبس في هذه اللحوم المستوردة التي لا ندري هل يذبحها هؤلاء الذين يصدرونها إلينا أو لا يذبحونها، هل يحل الأكل ولا لا يحل؟ نعم، الأصل أنه لا يحل. ما علم أنه يذكى ككثير من اللحوم المستوردة التي يحرص أصحابها المستوردون على أن يقوم المصدر بالذبح، وهذا موجود في بعض المتدينين من المستوردين، يحرص على أن تذبح على متابعة ما يستورده من اللحوم، فهذا تشتري منه أن تطيب النفس. لكن ما دخل فيه الشك واللبس ولم نعلم هل الأصل فيه الحل أو هل نعلم هل ذكي أو لم يذكى، فالأصل أنه لا يحل. ولذلك هذه اللحوم هذه المستوردة لا ينبغي الإنسان يتساهل فيها إلا ما علم أن شرط الذكاة قد حصل فيه، وإلا فالأصل إلا ما علم أنه ذكي بالطريقة الشرعية، وإلا فالأصل أن اللحوم محرمة. نعم. الأصل الآخر كم رقمه؟ السادس. نعم، الأصل في الأموال والدماء يقول الشيخ للمعصوم، والنفس والأموال، النفس المراد بها الدماء، لا يجوز إزهاق نفس معصوم ولا أخذ ماله إلا بشرطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكان يخطب الناس في مكة في الشهر الحرام في يوم محرم معظم وهو يوم عرفة، فثبت بذلك أن الأصل في النفوس والأموال الحرمة. لكن لمن؟ الشيخ لم يقل للمسلمين فقط، قال والأصل في، قال للمعصوم، والنفس والأموال للمعصوم، يعني لمن عصم الشرع ماله ودمه. والمعصوم في شرع الله عز وجل أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يؤدي فرائض الإسلام، هذا معلوم. وأما الذمي فهو الكتابي الذي يعيش في بلد الإسلام ويدفع الجزية، فالكتابي الذي يعيش في بلد الإسلام بشرطه هذا ماله ودمه معصوم. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد، ليس بيننا وبينهم حرب من الكفار. وأما المستأمن فهو من دخل بلاد الإسلام بأمان، فهؤلاء دماؤهم وأموالهم معصوم. قد وقع في وقت من الأوقات أن فتحت التجارة مع الصينيين في هذا البلد في بلدنا، فتساهل كثير من الفسقة، أقول الفسقة ولا أقول التجار، فتساهل كثير من الفسقة في أكل أموال هؤلاء الصينيين وغيرهم. وكانت شبهتهم في ذلك أو حجتهم في ذلك ما هي؟ يقول لك هذا كافر، هذه غنيمة، وهذا لا شك أنه من الزور والكذب، وهذا رجل سارق فاسق وجد هذه الشبهة لأكل أموال الناس فتعلق بها. وإلا فمن المعلوم أن الإسلام يأمر بالعدل مع المسلم ومع غير المسلم، وهؤلاء مستأمنون دخلوا بلادنا بأمان، فدماؤهم وأموالهم معصومة، ليست غنائم للفسقة. هذا مما يبينه هذا الأصل، اللي هو الأصل في الدماء والأموال للمعصومين مطلقا، فدخل في ذلك المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، لا يحل شيء من أنفس هؤلاء من دمائهم وأموالهم إلا بشرطه، وشرطه هو حل، هي المعاملة الشرعية التي يجوز بها أن يحل بها ماله، إما أن تبيع معه وتشتري أو تستأجر منه أو تؤجره أو يهبك بطيب نفس منه أو يثبت لك عليه حق بالبينة فتستوفي منه حقك، وهكذا بالطرق التي يحل بها مال المعصوم. هذا السادس. السابع والثامن، يقول الشيخ رحمه الله الأصل السابع والأصل في عاداتنا الإباحة، فكل شيء هو من أفعال الناس المتعلقة بسياسة الدنيا لا المتعلق بالعبادات، الأمور المتعلقة بالمعاش في أكلهم وشربهم وزواجهم وبيعهم وشرائهم، في أعراسهم وحفلاتهم، في ولائمهم، في تزاورهم فيما بينهم، فيما يلبسون وفيما يتكلمون ويتحاورون وما يصنعون. هذه الأشياء كلها أطلق فيها الشرع للناس الإباحة، فالأصل في كل شيء منها أنه مباح، ولا يثبت ولا تثبت الحرمة في شيء منها. قال الشيخ: حتى يجيء صارف الإباحة. صارف الإباحة هو دليل التحريم، حتى يجيء الشيء الذي يدل على أن هذا العمل من أمور الدنيا محرم. فالربا مثلا بيع من البيوع هو من أمور العادة، لكن الشرع حرمه. الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا خرج الربا عن أصل الإباحة ودخل فيما الأصل فيه الحرمة بدليل الشرع. لبس الحرير بالنسبة للرجل والذهب أيضا بالنسبة للرجل محرم، لأنه جاء صارف الإباحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحملهما: هذان حرام على ذكور أمتي. غير هذا، أراد الإنسان أن يلبس ثوبا مصنوعا من الحرير الصناعي، ليس الحرير الطباعي، ليس الحرير الطبيعي، لأن الحرير المحرم هو الحرير الصناعي. صنع الناس شيئا يشبه الحرير الطبيعي، الأصل فيه أنه مباح ولا محرم؟ أصل فيه أنه مباح، يجوز لبسه. أراد أن يلبس شيئا من جلد، الأصل أنه محرم، الأصل أنه مباح، إلا ما دل الشرع على حرمته من الجلود المحرم، من الجلود النجسة، كجلود السباع مثلا. هكذا في الصناعات، صنع الناس شيئا، هاتفا يتكلمون به، أو أي شيء، أو سيارة يركبونها، الأصل فيه أنه مباح، إلا ما دل الشرع على أنه محرم. فإذا دل الشرع على شيء أنه محرم، لا نقول هذا عادة، والأصل في العادات الإباحة، بل نقول دل الدليل على حكم هذه العادة فخرجت بذلك عن الأصل. ولذلك مثلا الشرع تصرف بالأمر والنهي في بعض العادات، تصرف بالأمر والنهي في بعض العادات لما يترتب عليها من المقاصد الشرعية. فهذا النوع من العادات التي احتكم فيها الشرع لا يصلح ولا يجوز ولا يحل بأي حال من الأحوال أن يدعي مدع خلاف ما دل عليه الشرع بدعوى أن الأصل الإباحة وأنها من العادات. فالغناء مثلا، الموسيقى، وحلق اللحية، وإسبال الإزار، هذه أمور هي من العادات في حكم الأصل، لكن الشرع وضع فيها قيودا، حرم الغناء والموسيقى، وحرم حلق اللحية، ونهى عن إسبال الإزار. فإذا يجب الوقوف عند حدود الشرع، لأنه جاء صارف الإباحة، وليس لأحد أن يتمسك بهذه القاعدة بدعوى أن الأصل الحل. أيضا هذا هذا هذا مما ربما يغلط فيه بعض الناس، أو يخالف فيه بعض الناس حكم الشرع الثابت من جهة دعوى أن الأصل الإباحة، وربما أدخل فيه بعض الملبسين، أدخله بعض الملبسين فيما يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويقولون إن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في أمور العادة إنما هو على سبيل التوجيه أو على سبيل الاجتهاد، وهذا لا شك أنه تأصيل فاسد وباطل، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه الأصل فيه أنه وحي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى. إذا دل الدليل المعين على أن هذا الشيء اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أطلق للناس فيه جواز مخالفته كما في قضية التأبير، فهذا خرج عن الأصل، وإلا في الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه وحي. وكما أن بعض الناس قد يغلط فيوسع في ما حرمه الشرع من المباحات بسبب تمسك الباطل بهذه القاعدة، بعض الناس قد يعكس، قد يضيق على الناس في المباحات من جهة خطأ في الفهم. فمثلا، وهذه كثيرا ما يقع اللبس بسببها، أن بعض الناس قد يقول إن ما التزمه الناس من العادات يحرم بسبب أن الناس جعلوه عبادة. فتجد بعض الناس في الأعراس مثلا يحرم أن يتخذ الناس طعاما معينا في الوليمة، في وليمة العقيقة أو الختان أو العرس، يقول لك الناس الآن جعلوا هذه العادة ملتزمة، وبذلك خرجت عن الإباحة، صارت من البدع. وهذا لا شك أنه كلام غير صحيح، لأن العلماء يقولون الأصل في العادات الإباحة، ما معنى كونها عادة؟ أنها تعود، الناس التزموها يفعلونها في عاداتهم، يصنعون في بعض المناطق مثلا جهة الشرق في عرس الزفاف يصنعون طعاما ومعها عسل، طعام اللي هو الكسكس ومعه عسل، ويلتزمون هذا، لا تكاد تحضر عرس ليس فيه هذا. هل التزامهم له يخرجه عن كونه عادة؟ لا، التزامهم له هو الذي جعله عادة. إذن الأصل أنه مباح. متى يحرم؟ يحرم إذا وجد الدليل الدال على حرمته، بأن يكون للناس مثلا في اعتقاد فاسد، إذا وجدنا بعض العادات يلتزمها الناس ولهم فيه عقيدة فاسدة، كأن يظن أنه سبب للبركة، أو تركه مجلبة للشؤم، أو يظن أنه يدفع العين، هذا نعم، هذا نقول إنه يحرم وأنه دخل في البدع. لماذا؟ لأنهم فعلوه باعتقاد معين. وكذلك إذا وجدناهم يفعلونه على سبيل، لا على سبيل العادة، وإنما نقلوه إلى كونه عبادة ملتزمة، أن يفعلوه قربة لله عز وجل، كان يحتفلوا بالمولد النبوي ويضعون طعاما ويصنعون الطعام في المولد قربة لله، لأن المولد متعلق بالرسول وطاعته واتباعه، وهذا لا شك أنها عبادة. فإذا لا يقول قائل اتخاذ الطعام في المولد عادة، لأننا نقول له الناس يفعلونه على سبيل العادة ولا على سبيل القربة؟ يفعلونه على سبيل القربة، إذن هو محرم. فالعادة التي يفعلها الناس على سبيل القربة ولم يدل أصل ولم يدل دليل شرعي على مشروعيتها، أو يفعلونها ولهم فيها اعتقاد فاسد، هذه فقط هي التي تحرم من عادات الناس. ما عدا هذا فهو مباح ولو التزموه، ولذلك هو عادة، إنما كان عادة باعتيادهم له ومزاولتهم له. ولذلك مثلا بعض الناس من عادتهم أنهم إذا ختنوا الولد يلبسونه لباسا معينا، هذا اللباس الذي يباع في المحلات لباس الختان، هذا مباح ولا محرم؟ هذه عادة، الأصل أنه مباح، لأنه ليس لهم فيها اعتقاد فاسد ولا يفعلونه على جهة التعبد. كذلك ما يصنعونه لهذا المختون من طعام، أو يصنعونه للمولود من طعام، أو يصنعونه للعريس أو نحو ذلك، كله الأصل فيه أنه مباح، ما لم يقع فيه أحد الوجهين الموجبين للحرمة، اعتقاد فاسد أو تعبد بذلك، يعني يطلب في ذلك أجرا وثوابا من الله تبارك وتعالى. الأصل الأخير هو قول الشيخ هو الأصل في العبادة التوقيف، هذا عكس الأصل الذي سبق، الأصل في العادات الإباحة، لكن الأصل في العبادات التوقيف، لا يجوز لإنسان أن يتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة حتى يثبت عنده أن الله جل وعلا قد شرعها. لماذا؟ لأن العبادات التي لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها هذه بدع، والبدع محرمة في دين الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في ديننا الذي أتينا به، ولهذا قال نسبه إلى نفسه عليه الصلاة والسلام في أمرنا. وكأن الشيخ رحمه الله أراد أن يلفت النظر إلى هذا الحديث، ولهذا قال ليس مشروعا من الأمور، الأمور عامة تشمل أمور الدنيا وأمور الدين، لكن مراد الشيخ هنا ماذا؟ أمور الدنيا ولا أمور الدين؟ مراده أمور الدين قطعا، فكيف استعمل كلمة الأمور لتشمل أمور الدين والدنيا هو قصد بها أمور الدين؟ الظاهر أنه نعم هي سبقت أمور الدنيا، فهذا يدل على أن قوله كل ما ليس مشروعا من الأمور أي من أمور الدين، لكن لماذا تركها عامة ولم يقيد؟ كان يمكن مثلا أن يقول والأصل ما ليس مشروعا من العبادة، نعم، كأنه التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، فكأنه يقول إن كلمة أمرنا هذه صارت لفظا شرعيا دالا على أمور الدين. وهو علمنا من طريقته أنه يحرص على نظم على النصوص النبوية والألفاظ الشرعية، ولذلك القاعدة الأولى التي مضت معنا وهي نيتنا شرط لسائر العمل، قلنا لم ينظم القاعدة العامة لي الأمور بمقاصدها، وإنما نظم القاعدة الخاصة اللي هي لا عبادة إلا بنية ولا لا عمل إلا بنية موافقة للحديث النبوي. هنا كذلك عدل عن لفظ العبادة أو غيرها من أجل لفظ من أمرنا هذا في الحديث. نعم، وأنا كنت شرحت هذه المنظومة فيما سبق كتابة وتدريسا، وكنت أقول هنا كان ينبغي للشيخ رحمه الله أن يقيد الأمور ولا يطلقها هكذا، لأن الأمور تشمل أمور الدين والدنيا. وبعضكم ربما يذكر أننا اقترحنا إصلاحا لهذا البيت، قلنا لو قال الشيخ رحمه الله ما ليس مشروعا من العبادة، ما ليس مشروعا من العبادة وليس مشروعا من العبادة غير الذي إلى هنا أراده، كان يمكن أن يقول هكذا ويقصر القاعدة على أمور الدين أو العبادات. لكن أنا الآن ظهر لي هذا اللفتة الثانية، وربما هي التي قصدها الشيخ رحمه الله، أنه نقل كلمة الأمور من أصلها الوضع من وضعها اللغوي في دلالتها على أمور الدين والدنيا، وأراد أن الأمور المراد بها في هذا السياق أمور الدين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. فكل ما يتعلق بأمور الدين قربه لله عز وجل من ذكر أو صلاة أو نحو ذلك فإن الأصل فيه أنه ممنوع. ودخل في هذا شيئان اثنان، أصول العبادات وكيفياتها، كله ليس مشروعا إلا بالدليل. نقصد بأصول العبادات أنه ليس له أن يحدث عبادة يتعبد الله بها ويلتزمها على أنها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل عليها الشرع. نعم تفضل. من أراد أن ينصرف لينصرف، ما لم يدل عليه دليل فهو محرم وهو من البدع المحدثة. ونفس الشيء في كيفياتها، قد يكون العمل مشروعا لكن يفعله على كيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك العمل بدعة لا من جهة الأصل ولكن من جهة الكيفية. ولذلك من هذا الوجه البدع تنقسم إلى قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية هي التي يستحدثها الإنسان من حيث الأصل، مثل بدعة المولد، بدعة أصلية، عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع قيام المقتضي، فالتعبد لله عز وجل بها بدعة. والنوع الآخر بدعة إضافية، قد يكون الشيء مشروعا لكن يفعل على وصف يجعله بدعة، مثل الاجتماع على قراءة القرآن اللي يسمونه الحزب الراتب، يجتمع جماعة من الناس يقرؤون القرآن بصوت واحد ويلتزمون قدرا معينا بين الأذان والإقامة، هذه بدعة إضافية من وجوه. قراءة القرآن عمل حسن من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الذكر على الإطلاق، لكن أن تجعل له قيود مخصوصة وهيئة مخصوصة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتماع معين وقراءة بصوت واحد وتجعل ذلك في وقت معلوم بين الأذان والإقامة وتشوش على الناس، هذه كلها أمور إضافية تجعل هذا العمل بدعة منكرة. ولا يقول لنا قائل هذه قراءة قرآن والأصل في القرآن أنه ذكر وعبادة، لأننا نقول له ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور أصلا ووصفا، لا يشرع من أمور الدين إلا ما ثبت دليله أصلا ووصفا، أي بأن يكون مشروعا من حيث الأصل وبأن يفعل على الكيفية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأصول الثمانية التي نظمها الشيخ، وكلها فروع عن قاعدة الأصل اليقين لا يزول بالشك، وهي نفسها موضحة لها وأدلة مقررة لمسائلها. درسنا القادم يوم الثلاثاء القادم، يعني الجمعة غير موجود عندي عذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.